الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، الأخوة الأفاضل، نكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد في هذه الليلة، الاثنين، ليلة الاثنين 21 من جماد الآخر عام 8340 الموافق 20 من شهر آذار مارس عام 17 بعد نمثل الميلاد. والباب الذي وصلناه هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعود الأوثان، وقد أخذنا في الدرس الماضي من هذا الباب قوله ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلدة بالقلدة حتى لو دخل بحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال المؤلف رحمه الله ولمسلم هنا وصلنا عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاته 54 هجرية وهو من حمير من اليمن. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى قالوا أي جمعها وضمها، ضمها بعضها إلى بعض وجمعها، يعني إما أن تكون كحال الكرة الأرضية الآن التي نجعلها شكل إيضاح للطلبة ندرس عليها صورة الكرة الأرضية، أو أن قوي نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها. الظاهر أن هذه رؤيا عين وليست رؤيا منام. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. جاءه جبريل فجمع له الأرض فأراه جميع الأرض. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الأمة إما أن تكون أمة الدعوة وهي الأمة التي يدعوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدخل فيهم اليهود والنصارى دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تكون أمة الإجابة وهم المسلمون. فالكلام هنا واضح، الكلام عن أمة الإجابة. قال سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إذن هذه بشرى للمسلم الذي عنده يقين بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبشرك نبيك يقول لك: شاهدت الأرض بأجمعها، وأخبرني جبريل أن ملك هذه الأمة سيبلغ جميع الأرض التي رأيتها. فإذا كان قد رأى الأرض أجمع، فإذا هذا الدين سيبلغ إلى الأرض بأجمعها. متى يكون هذا؟ الله أعلم. أوروبا تقريبا أغلبها دخلها الإسلام، وصل إلى ما وصل إليه، وصل إلى الصين من جهة، لكنه ما عبر المحيط. يوجد هناك الآن لكن الهيمنة ليست للإسلام. والكلام هنا أن الملك والحكم والدولة ستكون للإسلام. والله إن هذا هو الذي يرعب اليهود والنصارى، يجعلهم يدوكون الليل والنهار ويفكرون بالانتقام من هذه الأمة وبتثبيطها وببث الهوام بين نفوس أهلها وبسلب قدراتها وسرقة مواردها وغير ذلك من الأمور. ولا يكون ذلك إلا عقوبة لهذه الأمة على تركها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أخبر أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي له منها، وقد زويت له الأرض بأجمعها. إذن فليكن يقينا عند المسلم أن هذه الراية، راية لا إله إلا الله، سترفع فوق الكرملين وفوق البيت الأبيض وفوق البيت الأسود وفوق كل مكان. لكن هذا لمن يكون؟ هذا لأمة التوحيد، لا للخوارج ولا للروافض ولا لغيرها من الدعوات الحزبية أو لغيرها من المناهج المنحرفة، بل لمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والأحمر هو الذهب، والأبيض الفضة، وقيل هما كناية عن ملك قيصر وملك كسرى. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه، طلب منه، سأل ربه لأمتي، يعني لأجل أمتي، ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني لا يكون هلاكها بجد أو قحط أو بلية عامة، زلزال أو شيء بحيث تهلك جميع الأمة. لا، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. قال: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأن لا يسلط، يعني مما سألته ربي، وأن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم، والعدو من اليهود أو من النصارى أو من غيرها من الملل. قال: فيستبيح غيظتهم. يستبيح يعني يستحل، والبيضة هي كناية، هي كناية عن العز والملك، وأصلها ما يجعل على الرأس للوقاية من السهام، فهي أعلى شيء في الإنسان الرأس البيضة. فدعا أن لا يسلط عليهم عدو يستبيح ملكهم وعزهم وسلطانهم. قال: وإن ربي قال لي عن هذا الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تبارك وتعالى: قال يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا القضاء هو القضاء الكوني الذي لا يرد، وهو مثله قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا قضاء كوني. القضاء الشرعي هو أمره وشرعه. فالله تبارك وتعالى ملك ملكه عظيم وهو جليل قادر متكبر، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا قضى قضاء فإنه لا يرد. قال: وإني، قال يعني قال الله تبارك وتعالى: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. يعني وإني أعطيتك يا محمد عهدا وميثاقا لأمتك، لأجل أمتك أعطيت محمدا لأمتك، الكافية المفعول الأول ألا أهلكهم، هذا المصدر الأول، المفعول الثاني، أنا أعطيت تأخذ مفعولين. قال: ألا أهلكهم بسنة بعامة، بقحط يعمهم جميعا، فإذا وقع القحط في ناحية فإن الناحية الأخرى يغيثها الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول الذي أعطاه لأمتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي قد أمنت أن تهلك بسنة عام بعامة. قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أن العدو البغيض البعيد لا يسلط عليهم. لكن فتنة هذه الأمة تكون كيف؟ تكون بينهم. قال: لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فتأتي أمة من أمم الأرض الكافرة إلى هذه الأمة فتحتلها احتلالا كاملا وتذهب إزها وملكها وسلطانها. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، إذا يكون عنده الإنسان يقين أنه لو اجتمع قوى الأرض جميعا على هذه الأمة لإهلاكها فإن الله عز وجل قضى قضاء لا يرد عن أن لا يقدر عليها. لكن ما هو الأمر الذي يضعف الأمة ويسلط على الأمة ويهتك بالأمة؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن ما هو بلاء هذه الأمة؟ هو أن يكون الأمر من بينهم، أن يكون الأمر يسلط عليهم من هو منهم من جلدتهم، فهذا أمر قد حصل ويحصل. فهولاك حين غزوا هم سلطوا على المسلمين لكنهم أيضا يدعون الإسلام وفعلوا ما فعلوا، والذي يرجع إلى كتب التاريخ يجد العجب من الفضائع التي فعلوها. وإلى اليوم ولم يسلط أعداء الإسلام على أمة إلا بفعل أهلها. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذن ما الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة؟ الأئمة، وهو جمع إمام، وهو إما أن يكون في الخير وإما أن يكون في الشر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يضلون الناس كقادة الفرق الضالة وكالعلماء المضلين الذين يفتون بالفتاوى المخالفة لدين الله عز وجل ولمنهج السلف هذه الأمة وأئمتها. فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة. قال: وإذا وقع عليهم السيف، يعني على هذه الأمة، لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا الذي حصل، فإنه بعد أن كسر الباب الذي كان بين الفتنة وبين الأمة وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، حين قتل وضع السيف على هذه الأمة. فالخليفة الذي بعده عثمان رضي الله عنه وأرضاه مات مقتولا مظلوما، الخليفة الذي بعده علي رضي الله عنه وأرضاه قتله الخوارج أيضا، واستمرت الفتن والمحن في هذه الأمة. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. لما هو الباب؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ردا على الذين إذا دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة قالوا لك: اذهب تكلم مع الكفار، نحن مسلمين، أنا مسلم وتدعوني إلى التوحيد، أنا من أمة التوحيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، من أمتي يقصد بهم أمة الإجابة، لكنهم ماذا يصنعون؟ يلحقون بالمشركين. إذن بعض هذه الأمة يلحق بالمشركين، والمشركين يعبدون الأصنام. النص الآخر ماذا قال؟ قال: وحتى تعبد فئام، يعني جماعات من أمتي الأوثان. والوثن قد عرفناه هو ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صورة أو غيرها، وهو أعم من الصنم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال: ولا تسأل طائفة من أمتي على الحق من صورة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار التي فيها من الرزايا والبلايا من يقع عليهم السيف في هذه الأمة ويلحق فئاما منهم المشركين وفئاما منهم تعبد الأوثان، فكأن في هذا الأمر ما يسوء النفس، فبشر هذه الأمة بإشارة وقال: فقال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذه لا تزال تدل على الدوام، والطائفة هي الجماعة. وقال على الحق أولا، إذن هم على الحق، وهذا هو الخبر الأول اللي زال. قال منصورة وهو الخبر الثاني، ما هو حالهم؟ لا يضرهم من خذلهم، يعني أنه سيوجد من يخذل هذه الطائفة. والخبثان هو عدم النصر، حتى وإن كان معهم لكنه لا ينصرهم، فهذا لا يضرهم شيئا. ولا من خالفهم من أهل الأهواء والبدع ومن الأعداء وغيرهم، كذلك لا يضرونهم بشيء. قال: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي حتى يقترب موعد الساعة، لأنه قبل الساعة بأمر الله تبارك وتعالى يرسل ريحا طيبة تأخذ كل نفس مؤمنة، فيبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. قال فيه مسائل تفسير آية النساء، ترى الذين وتنصيبا من الكتاب من بالجد الله، تفسير آية المائدة لأنبئكم بشر من ذلكم، تفسير آية الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، لأنه هو كافر وكفره معروف، مع ذلك ماذا يقولون؟ يقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا فيه مبالغة بالطعن بالمؤمنين، فدين الله هو الإنصاف